صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة السكينة والاطمئنان في مواجهة الأحداث. هذه القيمة التي مثلها الحسين عليه السلام عندما قال لأخته ليلة عاشوراء: تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. هذه القيمة التي عبر عنها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء عندما قال: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله حافظكم ومنجيكم وجاعل عاقبة أمركم إلى خير. السكينة التي حفت بالحسين حتى وقت قتاله، حيث يقول حميد بن مسلم: كان إذا كر عليه القوم تهلل وجهه بشرى. نحن نتحدث عن قيمة السكينة، وذلك في محاور ثلاثة: في أهمية السكينة، وفي بيان بواعث السكينة وعوامل الجزع، وفي بيان التعامل مع الأحداث ببصيرة. نجي إلى المحور الأول. في علم العرفان يقولون: السالك إلى الله، يعني المؤمن، له حالتان مع الله: حالة الوجل وحالة الاطمئنان. المؤمن يعيش حالة الوجل. القرآن الكريم يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الوجل أي الخوف من الذنب. دائما المؤمن يخاف أن يذنب لأنه إنسان، والإنسان في معرض الزلل وفي معرض الخطأ. الخوف من الذنب يجعل المؤمن وجلا، لأنه إذا ارتكب الذنب منعه الذنب من فيض الرحمة. تقول في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. فالمؤمن وجل من الذنب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الحالة الثانية الاطمئنان، المؤمن مطمئن بمعنى أنه واثق بربه أن الله لا يفعل معه إلا ما هو خير له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المؤمن هو الذي يعتقد أن المصائب والأحداث التي يبتلي بها كلها نعم من قبل الله تبارك وتعالى. النعم لا تنحصر في الأشياء المحمودة، قد تكون الأشياء المكروهة نعمة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، من النعم الباطنة. المؤمن واثق بربه أنه لن يكتب له إلا ما هو صلاح وخير له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه هي حالة الاطمئنان. القرآن الكريم يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة الواثقة بربها. كل منا فليسأل نفسه، هل أنا شخصية مطمئنة أو شخصية متوترة؟ هل أنا شخصية مطمئنة أو شخصية متزلزلة؟ الاطمئنان له مظاهر، من اتسم بهذه المظاهر فهو شخصية مطمئنة، وإلا فهو شخصية متوترة. المظهر الأول انشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه شنو؟ يشرح صدره للإسلام. ما معنى انشراح الصدر؟ انشراح الصدر يعني اللذة بالعبادة. هل تلتذ أنت بالعبادة؟ هل العبادة لها لذة عندك أم لا؟ قراءة القرآن له لذة، الدعاء له لذة، النافلة لها لذة. الإنسان الذي يشعر بلذة العبادة ويشعر بطعم العبادة عنده انشراح في صدره. وأما الإنسان الذي لا يشعر بطعم الدعاء ولا بطعم الصلاة ولا بطعم قراءة القرآن فهو يعيش جفافا في روحه، يعيش قسوة في قلبه، يعيش ضيقا في صدره. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الضيق هو جفاف الروح. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المظهر الثاني من مظاهر الاطمئنان السكينة، الهدوء. إذا واجه الإنسان حدثا كيف يتعامل معه؟ إذا فقد الإنسان عزيزا هل ينهار أو يكون إنسانا هادئا؟ إذا الإنسان أصيب بحادث مروع هل ينهار أم يكون إنسانا هادئا؟ إذا الإنسان خسر في تجارته، خسر أسهمه، خسر أرباحه، هل ينهار أم يكون إنسانا هادئا؟ السكينة والهدوء مظهر للشخصية المطمئنة. السكينة يا إخوان مدد غيبي من الله، مو حالة اعتيادية. الله إذا رأى المؤمن أصيب بحادث، أصيب بحدث مروع، وهبه السكون ورباطة الجأش. فالسكينة مدد غيبي. القرآن الكريم يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. المظهر الثالث من مظاهر الشخصية المطمئنة الثبات. شنو معنى الثبات؟ القرآن الكريم يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو الثبات؟ الثبات بالقول الثابت. ما هو القول الثابت؟ القول الثابت الرؤية الملكوتية التي تحدثنا عنها في بعض الليالي السابقة. قلنا هناك عالم ملك وهو عالم المادة، وهناك عالم ملكوت وهو عالم الحقائق. هناك أناس لا يرون إلا عالم المادة، ما أشوف أنا إلا أنت وأنا، ما أرى إلا أشياء مادية. وهناك أناس يرون الحقائق الخفية، يعرفون الأشخاص، يميزون بين الناس، يعرفون بعض الأنباء، يعرفون بعض المغيبات. هؤلاء لهم رؤية ملكوتية، هذه الرؤية ملكوتية قول ثابت، لأن من أعطي هذه الرؤية بعد لا يتزلزل إيمانه ولا يتعرض إلى اهتزاز. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال في آية أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون في الدنيا. لماذا؟ لأنهم ثابتون بالقول الثابت. إذن عندنا مظاهر ثلاثة للاطمئنان: انشراح الصدر والسكينة والثبات. هنا عندي بعض الأسئلة العقائدية أطرحها وأجيب عنها تتعلق بمسألة الثبات. السؤال الأول: نحن نلاحظ أن القرآن الكريم يعبر عن النبي بالتثبيت، تثبيت الفؤاد. مثلا قوله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هل يحتاج النبي إلى تثبيت الفؤاد؟ هل كان النبي شخصية متوترة؟ هل كان النبي شخصية متزلزلة حتى تحتاج إلى تثبيت الفؤاد؟ ما معنى لنثبت به فؤادك؟ العلم له درجات كما شرحناها فيما مضى. درجة علم اليقين، درجة عين اليقين، درجة حق اليقين. من باب المثال أذكر، أنا الآن عندما أدرس كتاب في علم الرياضيات مثلا، أدرس الكتاب للمرة الأولى، أحصل على درجة من العلم بهذا الكتاب نسميها درجة علم اليقين. عندما أحضر مؤتمرات ومناقشات حول هذا الكتاب تحصل عندي درجة ثانية من العلم بالكتاب، لأن صارت إضافات، صارت إيضاحات، صارت أشياء كشفت لي غوامض، تحصل عندي درجة ثانية من العلم بالكتاب نسميها عين اليقين. إذا أنا بنفسي بعد هاتين الدراستين قمت بتدريس الكتاب، عندما أقوم بتدريس الكتاب سوف أكون أكثر تركيزا على مطالبه، ستنكشف لي غوامضه وزواياه، فسأحصل على درجة ثالثة من العلم تسمى حق اليقين. عندنا ثلاث درجات من العلم: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عندنا ثلاث درجات للعلم. النبي هل يتكامل علمه؟ نعم، النبي منذ ولادته عالم، منذ ولادته أعلم الناس، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي في كل لحظة تمر عليه هو أعلم الناس، ولكنه في كل لحظة تمر عليه يرتقي من علم إلى علم ومن قرب إلى قرب، مع أنه في كل لحظة أعلم الناس، لكنه في كل لحظة موئل لعطاء الله، موئل لرحمة الله، موئل لعلوم متكاملة متزايدة وكمالات متفاوتة، يصعد من كمال إلى كمال ومن قرب إلى قرب. إذن النبي أيضا يمر بدرجات من العلم قد نحن لا نتصور كنهها. القرآن يشير إلى درجة من درجات العلم، يعني أيها النبي المصطفى محمد أنت الآن على درجة من العلم بالقرآن، ونحن من أجل أن نهبك درجة أخرى من العلم بالقرآن إذن كذلك لنثبت به فؤادك، لأن القرآن تكرر على النبي، نزل القرآن على قلبه دفعة واحدة ليلة القدر، إنا أنزلناه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ثم بدأ ينزل مرة أخرى، يعني علم بالقرآن مرة ثانية، بدأ ينزل عليه تدريجا لمدة 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، صار درجة ثانية من العلم. ثم النبي نفسه قام بتبليغ القرآن وتفسير القرآن وإيصاله إلى أهله، إذن هناك درجات ومقامات تتكامل ويتكامل معها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. نجي إلى السؤال الثاني. هناك بعض الآيات ظاهرها أن النبي في معرض الافتتان، مثلا قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك في الذي أوحينا إليك. ثم يقول بعد ذلك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل أن النبي كان في معرض الافتتان والانحراف حتى تقول الآية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ احنا نرجع هنا إلى علماء اللغة يقولون لولا تدل على انتفاء شيء لوجود مانع من حدوثه. يعني مثلا تقول لولا أني رأيتك لضربت أخاك، يعني الذي منعني من ضرب أخيك رؤيتك، فلأن الرؤية حدثت منعت من الضرب، لولا أني رأيتك لضربت أخاك، إذن الضرب ما حدث لأن الرؤية منعت منه. أيضا قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد، يعني بالنتيجة ما هدمت. لماذا؟ لأن الله دفع الناس فما هدمت الصوامع. مثلا قوله تعالى في حق النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني هو ما هم بها لأنه رأى برهان ربه، لأنه رأى برهان ربه فما هم بها. هنا أيضا يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، لكننا ثبتناك إذن ما حصل منك ركون ولا حصل منك ميل ولا حصل منك اقتراب من الفتنة، لأننا ثبتناك بالعصمة بالعلم اللدني بالرؤية الملكوتية. نجي إلى السؤال الثالث، إذا كنا نؤمن أن المعصوم نبياً أو إماما، أن المعصوم مطلع على الحقائق، إذا المؤمن يقدر يعرف بعض الحقائق فكيف بالمعصوم؟ اتقوا فراشة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، كيف المعصوم؟ المعصوم مطلع على الحقائق. إذا كان المعصوم، هذا سؤال مهم تفت إليه والتفت إلى جوابه، إذا كان المعصوم مطلعا على الحقائق فكيف يقدم على الطعام المسموم ويأكله وهو يدري أنه طعام مسموم؟ هذا من خشية الله. إذا كان المعصوم مطلعا على الحقائق فمقتضى ذلك أن لا يقدم على تناول الطعام المسموم لأنه إزهاق للنفس وهو يعلم به. إذا كان مطلعا على الحقائق فكيف تزوج الحسن بن علي جعيدة بنت الأشعث وهي التي قتلته في آخر الأمر؟ وكيف تزوج الإمام الجواد أم الفضل بنت المأمون وهي التي قتلته آخر الأمر؟ إذا كان المعصوم مطلعا على الحقائق فلا فضيلة لخوضه في الحروب. مثلا الإمام علي عليه السلام خاض حروب، حرب البدر، حرب الخندق، إذا كان يعلم بأنه لن يموت ولن يصيبه أذى، إذن خوضه للحروب ليس فضيلة لأنه يعرف أنه ما رايح يصير فرق شيء. إذا كان يعلم بأنه لن يصيبه أذى إذن مبيته على فراش رسول الله ليس فضيلة، لأنه يعلم أنه لن يصيبه أذى. فما هو الجواب عن هذه النقطة؟ التفتوا جيدا، هنا عندنا وجهان للجواب. الوجه الأول، لنفترض أن الإمام يعلم بموته علما فعليا تنجيزيا كما هو ظاهر بعض الروايات، لكن هذا لا يمنع إقدامه على الموت. لما؟ لأنه مأمور بذلك. ألم يؤمر إبراهيم بذبح ولده؟ إبراهيم أمر بذبح ولده إسماعيل فأقدم عليه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم أقدم على ذبح ولده، وإقدامه على ذبح ولده يعد فضيلة لأنه استجابة لأمر الله. أيضا الحسين يعلم بقتله ومع ذلك أقدم على ذلك. الحسين قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يعلم بأنه سيقتل في كربلاء، ومع ذلك أقدم على الذهاب إلى كربلاء لأنه مأمور بذلك باعتبار أن شهادته حفظ للدين، شهادته حفظ للإسلام، فأمره الله بأن يقدم نفسه قربانا لله تبارك وتعالى. إذن فليكن المعصوم عالما بموته كما هو ظاهر الروايات، لكنه أمر بأن يقدم على الموت لأن في موته مصلحة للدين. الجواب الثاني، ظاهر بعض الروايات أن علم الإمام بيده وبمشيئته، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا شئنا أن نعلم علمنا، وفي بعض الروايات: إذا شاء أن يعلم علم، يعني علمه بمشيئته. بما أن علمه بمشيئته ففي باب المنايا والبلايا قد يختار الإمام المعصوم أن يدخل المعركة من دون علم مسبق من أجل التوكل على الله عز وجل، ما دام علمه بيده. إذن بالنتيجة المعصوم يريد أن يقول: هذه المعركة، هذه الغزوة، مبيتي على فراش رسول الله، يخوض الغزوات، يخوض المعارك، يبيت على فراش رسول الله، لأنه شاء أن لا يعلم المنية في هذه الغزوات وفي هذا المبيت، فأقدم عليها متوكلا على الله. إذن يعد إقدامه على الغزوة فضيلة، لماذا؟ لأنه لم يشأ أن يعلم بمنيته فيها. يعد إقدامه على مبيته على فراش رسول الله فضيلة، لأنه لم يشأ أن يعلم نتيجة هذا المبيت ما دام علمه بيده وبمشيئته. فلا يتنافى ذلك مع كون إقدامه فضيلة أبدا. هناك سؤال سأله بعض الإخوة، ذكرنا في الليلة السابقة أن المعصوم يحب ذاته كأي إنسان، لأن حب النفس موجود في كل إنسان بالفطرة، وذكرنا أن العباس عليه السلام وصل إلى مرتبة الغيرية، والغيرية أن لا يرى لنفسه قيمة فإذا كان العباس وصل إلى مرتبة الغيرية فهو أفضل من المعصوم من الإمام، لأن الإمام يحب ذاته، بينما العباس وصل إلى مرتبة الغيرية. فما هو الجواب عن ذلك؟ كل إنسان يحب ذاته. القرآن الكريم يقول وإنه لحب الخير لشديد، كل إنسان يحب الخير لنفسه، كل إنسان يحب الكمال لنفسه، وهذا معنى حب الذات، وهذا موجود في كل إنسان. العباس عليه السلام لأنه يحب الخير لنفسه فقد أدرك أن الخير كل الخير أن تكون نفسه فداء لأخيه الحسين، لذلك جعل نفسه فداء لأخيه الحسين فحصل على مرتبة الغيرية. الإمام المعصوم، الإمام المعصوم أيضا يحب ذاته، لكن ما يحب ذاته على نحو الموضوعية، على نحو الطريقية. شنو معنى على نحو الطريقية والموضوعية؟ يعني أنا أحب ذاتي لأنها ذاتي، لأنها أنا، فأنا أحب نفسي على نحو الموضوعية. بينما المعصوم لا يحب ذاته لأنها ذاته، يحب ذاته لأن ذاته مظهر لله تبارك وتعالى، يحب ذاته لأن ذاته مجلى لله تبارك وتعالى، هو يرى ذاته مرآة لله، هو يرى ذاته حاكية عن الله، فهو يحب ذاته لأنها مظهر لله، وبالتالي فحبه لذاته في الحقيقة حب لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهو بالنتيجة يحب الله، ولذلك فذاته فداء وقربان لله تبارك وتعالى. انتهينا من هذا المحور. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نتحدث عن بواعث السكينة وعوامل الجزع. يا إخوان، إحنا محتاجين للسكينة، محتاجون للهدوء. نحن نعيش جزعا واضح، نحن نعيش قلقا واضحا، نحن نخاف من أن تصيبنا الأمراض الخطيرة، أليس كذلك؟ هذا العصر عصر الأمراض الخطيرة والأوبئة الخطيرة، نخاف أن يصيبنا مرض خطير، إذن نحن نعيش جزعا وقلقا. نحن الآن نرى ركود اقتصادي في العالم، كثير منا خسر أسهمه في البورصة، خسر تجارته، خسر أرباحه، فأصابه نوع من الجزع، نوع من القلق. بعضنا يبتلى بولد معاق، إذا ابتلى بولد معاق أصابه الجزع والقلق، كيف يربي ولده، كيف يتعامل معه، كيف يصبر عليه، أو ولد مريض بمرض مزمن كيف يتعامل معه، خصوصا الأم إذا ولد لها ولد معاق أو ولد مصاب مثلا بسكل سل حاد، تكون عندها حالة من القلق والجزع، كيف تتعامل وياه على هذه السنين الطويلة وهو ولد مريض. أو الإنسان أحيانا يصاب بمشاكل حادة مع زوجته، أو المرأة تبتلى بزوج مستهتر قاسي شديد، فيصيبها القلق والجزع، كيف تتعامل مع هذا الزوج العمر كله. إذن هناك حالات كثيرة من الجزع، حالات كثيرة من القلق، حالات كثيرة من التوتر عندنا، نحن نحتاج إلى سكينة مقابل هذه الأحداث، نحتاج إلى اطمئنان مقابل هذه الأحداث. فما هي عوامل الجزع وما هي بواعث السكينة؟ علماء النفس يقولون الأزمة، متى نعبر عنها بأزمة؟ الأزمة هي الحدث المقترن بضغط، ضغط جسمي، ضغط عقلي، ضغط نفسي. الضغط الجسمي إذا إنسان أصاب حدث، والله صارت مشاكل حادة بينه وبين زوجته، مشاكل حادة بينه وبين صديق عزيز عنده، أو إنسان لا عنده مشاكل ويا رئيس الشركة اللي يشتغل فيها ويخاف أنه يفصل من الشركة فلا يحصل على عمل بعد ذلك، هذه أزمة. شوف عنده ضغط بدني، يصاب بانخفاض في ضغطه، يصاب بأرق ما ينام، يصاب بحالة تشنج في جسمه، وعنده ضغط عقلي. الضغط العقلي هو صعوبة التركيز، ما يقدر يركز، خلاص دائما يتصور الحدث، إذا تطرح عليه أمر ثاني ما يقدر يركز، ما يقدر يفهم، يعيش صعوبة في التركيز. وعنده ضغط نفسي، وهو شنو؟ اليأس والإحباط وفقدان الأمل، وربما يتطور به اليأس فيعتزل المجتمع لأنه إنسان يائس. هذه هي الأزمة وهذه مظاهرها. فكيف نتعامل مع الأزمة وما هو علاجها؟ هناك علاج سريع وهناك علاج حاسم. أما العلاج السريع فله خطوتان، الخطوة الأولى الاسترخاء، إذا أصابتك أزمة حاول أن تسترخي. كيف تسترخي؟ يعني أن تغير الجو، تقرأ قصة ممتعة، تشاهد برنامج ممتع، تطلع تلعب رياضة، تذهب إلى أصدقائك، تذهب إلى مناظر جميلة، المهم أن تدخل في أجواء أخرى تحقق لك استرخاء لجسمك حتى تحصل على الاسترداد. علماء النفس، علماء الصحة النفسية سموها الاسترداد. شنو الاسترداد؟ يعني استرجاع القدرة على ضبط الانفعالات. قدرتي على ضبط الانفعالات أريد استرجعها مرة أخرى، هي تسمى بالاسترداد. تحتاج إلى استرخاء حتى تحصل على استرداد. الخطوة الثانية استشارة الصديق، هنا يأتي دور الصديق. الصديق العزيز، أنت تحتاج إذا مررت بأزمة، أزمة نفسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، تحتاج إلى صديق تعرض عليه أزمتك، صديق عنده حكمة وعنده صدق في التعامل معك، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صديقك من أصدقك لا من صدقك، كما يقول الشريف الرضي: يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. يحتاج للأخ في الأزمات، للصديق في الأزمات. زين، وهناك علاج حاسم، هذا علاج مؤقت، أكو علاج حاسم. العلاج الحاسم أن تتعرف على مناشئ السكينة، مناشئ الهدوء في شخصية الإنسان. كيف يصير الإنسان شخصية هادئة؟ ما هي المناشئ والعوامل التي تجعل من شخصية الإنسان شخصية هادئة مستقرة؟ كيف؟ الأزمة كما يقول علماء الصحة النفسية، حالة نفسية ترى، حالة واقعية. كيف يعني حالة نفسية؟ ترى إحنا نخليها أزمة، ولا هي مو لازم تكون أزمة. يعني الإنسان عنده مشاكل ويا زوجته، هو يقدر يخليها أزمة، هو يقدر يخليها حالة اعتيادية. هذه المشاكل قد تمر مع إنسان آخر وتكون أمر اعتيادي. أنت نفسك قد تمر معك هذه المشاكل وتكون حالة اعتيادية في بعض الأوقات. إذن الأزمة تعتمد على الإنسان نفسه. من يقرأ الأحداث بتشنج تصبح الأحداث عنده أزمة، ومن يقرأ الأحداث بتأني تصبح الأحداث عنده حالة اعتيادية. الأمر يعتمد على قراءتك للأحداث، ولا ما في أزمة، الأزمة حالة نفسية. لذلك لابد أن نعود إلى مقومات الشخصية المطمئنة، عوامل الهدوء والسكينة. ما هي عوامل الهدوء والسكينة؟ العامل الأول قوة الإرادة، تكون عندك إرادة، إرادة ضبط الانفعالات، ضبط المشاعر حتى لا تنفعل، حتى لا تنهار. ربما يقول إنسان أنا ما عندي إرادة، وش أسوي؟ أنا إنسان ضعيف الإرادة، أنهار أمام الأحداث. ما في إنسان لا يستطيع أن يكون له إرادة. حاول أن تعود نفسك على الصبر، حاول أن تعود نفسك على التحمل. ورد عن النبي محمد إن لم تكن حليما شنو؟ فتحلم. واحد يقول أنا غضوب، أقل شيء أذيني، ها دير بالك لا تقرب عندي، ترى أنا واحد ها سرعة يشور. لا، إن لم تكن حليما فتحلم، خير عادة والشر عادة. حاول أن تضغط على نفسك إلى أن تكون إنسانا حليما. الصبر يا إخوان دليل على قوة الإرادة. القرآن الكريم يقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر دليل على العزيمة. زين، نجي إلى العامل الثاني. العامل الثاني من عوامل السكينة الوعي. شلون الوعي؟ يعني أن تؤمن بأن الاستسلام لن يغير الحدث. يعني أنت تقدر تغير الواقع؟ واحد الآن خسر أسهمه، لو يصيح ونيح مليون سنة يعني بترجع مع السلامة في أمان الله؟ ما تقدر أنت تغير الواقع، ماذا اللي صار؟ أو أب أصيب بولد معاق، يعني يقدر يغير الواقع؟ وطلع الولد معاق، شو أسوي أنا؟ طلع الولد مريض، شو سوينا؟ الوعي بأن البكاء والنحيب والتوتر والقلق لن يغير من الواقع شيئا. واقع هذا هو، عليك أن تتكيف معه وأن تتفاعل معه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. العامل الثالث التوكل على الله. نحن نحتاج إلى التوكل على الله يا إخوان، كل مسلم يحتاج إلى التوكل على الله. نحن نعيش الخوف، كل واحد منا يعيش الخوف، الخوف من الأمراض، الخوف من الفقر، الخوف من جور الظلمة والفسقة، الخوف من عوارض وكوارث الطبيعة، كل إنسان يعيش خوف. هذا الخوف لا يمكن إزالته ولا يمكن تهدئة النفس إلا بالتوكل على الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مو ذكر الله يعني الذكر اللفظي، لا، هذا واحد من الأنواع. ذكر الله يعني الذكر العقلي، أن تستحضر الله في عقلك وفي وجدانك. استحضار الله يعطيك حالة من الهدوء والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل لن يصيبنا لا ما كتب الله لنا، نحن واثقون بأن الله لن يبتلينا بأمر إلا وسيعوضنا عنه. مستحيل يبتلينا بأمر لا يعوضنا عنه، لماذا نخاف إذن؟ إما أن يعوضنا في الدنيا ويعوضنا في الآخرة. يبتليك بمصيبة يعوضك عنها، يبتليك بإعاقة، يبتليك بمشكلة يعوضك عنها. وما ربك بظلام للعبيد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ألقي في نار نمرود، النار كانت ضخمة كبيرة، ألقي في النار، اعترضه ملك الرياح، قال يا إبراهيم إن شئت حولت لك النار دخانا، قال ليس عندي إليك حاجة. اعترضه ملك المطر، قال يا إبراهيم إن شئت أطفأت لك النار، قال ليس عندي إليك حاجة. اعترضه إسرافيل، قال يا إبراهيم إن شئت أخذت بيدك ورفعتك من النار، قال ليس عندي إليك حاجة. قال حاجتك عند من؟ قال حاجتي عند ربي. قال إذن سل ربك، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هدوء، لا ولول ولا أعول ولا صيح، هذا جدا هادئ. علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى اشتقت أسنانه من شدة البرد. التوكل على الله. الإمام علي عليه السلام يقول لابنه الحسن: يا بني وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز. أبو بصير سأل الإمام الصادق، قال: أليس لكل شيء حد؟ قال: بلى. قال: ما حد التوكل؟ قال: اليقين. قال: ما حد اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله أحدا. هذا هو اليقين. نجي الآن يا إخوان، بعد أن عرفنا بواعث الجزع وعوامل السكينة، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في التعامل مع الأحداث بمنطق البصيرة. أنا أسأل سؤال والجواب موجود عندكم: هل تعاملنا مع الأحداث انفعالي أم فعلي؟ شنو الجواب؟ انفعالي طبعا. احنا ننتظر الحدث يجي، وبعد ما يجي نقول يلا يلا احنا شو نسوي الحين؟ زين، ننتظر الركود الاقتصادي يصير، صعب، الآن شو نسوي؟ ننتظر تمر علينا ظروف عصيبة، إذا مرت نقول الآن شو نسوي؟ يلا. دائما تعاملنا مع الأحداث انفعالي، ولذلك تعاملنا فاشل عقيم لا أثر له، لأنه تعامل انفعالي لا فعلي. نحن نحتاج إلى التعامل الفعلي مع الأحداث التي تمر بنا. ما هي خطوات التعامل الفعلي مع الأحداث؟ الخطوة الأولى البصيرة. شنو معنى البصيرة؟ القرآن أحيانا يعبر بالرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده، وأحيانا يعبر بالبصيرة. يقول القرآن عن لسان النبي محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. شنو معنى البصيرة؟ البصيرة يعني استشراف المستقبل. الإنسان اللي يقرأ المستقبل قبل ما يجي هذا إنسان ذو بصيرة. أما الإنسان الغافل ما يدري عن شيء، شنو صاير شنو صاير، غافل. الإنسان ما عنده بصيرة. ذو البصيرة هو من يقرأ الواقع ليتنبأ بالمستقبل. ذو البصيرة هو من يقرأ الواقع ليستشرف أحداث المستقبل كي يكون على استعداد لمواجهتها. هذا ذو البصيرة. الإمام علي عليه السلام يقول اللبيب، من هو اللبيب؟ اللبيب من راقب في يومه غده ومضى قدما أمامه. وورد عنه عليه السلام قال إذا كان الأمر يفجأك فاستعد له قبل أن يغشاك. خلي يكون عندك استعداد، خلي يكون عندك قراءة للأحداث، خلي يكون عندك استشراف للمستقبل، خصوصا إذا الإنسان عنده بصيرة إيمانية وبصيرة توعوية، يجمع بين بصيرة الإيمان وبصيرة الوعي. زين العابدين عليه السلام يقول في حق عمه العباس رحم الله عمي العباس كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. هم عنده بصيرة إيمانية، هم عنده بصيرة توعوية، يعي المستقبل، يستشرف الأحداث. عمرو بن الحجاج الزبيدي أحد أركان جيش عمر بن سعد، قال لعمر بن سعد يوم عاشوراء يا ابن سعد أتدرون من تقاتلون؟ لبالكم دول اللي نقاتلهم تعرفوا منهم؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. أنصار الحسين أهل بصائر، بصيرة الإيمان وبصيرة الوعي بأحداث المستقبل. إذن هذه هي البصيرة. فعلينا أن نكون ذا بصيرة حتى نتعامل مع الأحداث تعاملا فعليا لا انفعاليا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الصبر. الصبر مو استسلام. البعض يتصور أن الصبر استسلام، الصبر يعني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تجلس. لا، ليس هذا هو الصبر. الصبر القدرة على تجاوز المرحلة. يعني أنا الآن رسبت في الامتحان، ترض أنا خططت وذاكرت دروسي جيدا فشلت في الامتحان. شنو معنى الصبر؟ يعني صبر يقول يعني لا حول ولا قوة إلا، كيف لم ذاكر، كيف الآن سقط في الامتحان؟ لا، الصبر القدرة على تجاوز هذه المرحلة. هذه مرحلة حتى تتجاوزها إلى مرحلة أخرى. القدرة على تجاوز المرحلة هو المسمى بالصبر. الصبر يعني قراءة المرحلة، قراءة سلبياتها، قراءة إيجابياتها. من قرأ المرحلة كان قادرا على تجاوزنا لمرحلة أخرى، هذا هو الصبر، القدرة على تجاوز المرحلة. ولذلك أمر القرآن بالاستعانة بالصبر، فاستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصبر تجاوز من المرحلة، والصلاة يعطيك صيد روحي. الصلاة في الرواية: كان علي عليه السلام إذا هاله أمر، يعني فاجأه أمر، لجأ إلى الصلاة. الصلاة تعطي الإنسان سكينة، هدوء. بعد الخطوة الثالثة التفاؤل. نحن نحتاج إلى التفاؤل. صحيح تمر علينا أحيانا أحداث عصيبة، تمر علينا أحداث خطيرة، تمر علينا أحداث شديدة، لكن علينا أن نكون متفائلين. التفاؤل يجعلك أقدر على التجاوز، يجعلك أقدر على ضبط الانفعالات، يجعلك إنسانا متسما بالسكينة والهدوء، لأنك إنسان متفائل. الإنسان المتفائل هو صاحب السكينة. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كن متفائلا ولا تكن يائسا. جاء رجل إلى رسول الله وكان قاتل قتل نفس، قال بعد أنا ماكو أمل، قاتل أنا وش الأمل بعد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنا قاتل ما لي حل، يعني ما في أمل. قال له رسول الله: إن يأسك من رحمة الله أشد ذنبا من قتلك. شوف، أنت ارتكبت ذنب وهذا ذنب القتل، لكن الآن جاي ترتكب ذنب أعظم وهو ذنب اليأس. اليأس من رحمة الله أشد ذنبا، إنك لا تدري لعل الله يعفو عنك، ورحمتي وسعت كل شيء. وإن رحمة الله، في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وإن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. إبليس. إذن فلا يذب اليأس إلى قلبك أبدا. هذه هي خطوات السكينة، خطوات التعامل الفعلي مع الحدث للتعامل الانفعالي. من أجل أن نتعلم القيمة المبدئية للسكينة والهدوء في مواجهة الأحداث، علينا أن نرجع إلى مدرسة كربلاء. هي المدرسة التي تعلمنا السكينة والهدوء في مواجهة الأحداث. الإمام الحسين ما ولول ولا أعول، ولا قال أنا آسف وأنا نادم وأنا تورط في هالشغلة وأنا دخلت في أمر ما أدري شنو، لا أبدا أبدا. الحسين استقبل المعركة بكل بطولة، بكل جرأة، بكل سكينة وهدوء. يقول حميد بن مسلم: وكان إذا ازدحم عليه القوم، يعني الجيش أحاط به، تهلل وجهه يتحلل، يعيش سكينة وهدوء. وهذا لم يختص بالحسين، حتى أنصار الحسين. القاسم ابن الإمام الحسن، القاسم شدد عمره 12 سنة 13 سنة، على أي حال في أول مرحلة الشباب. هذا القاسم تدري تميز على إخوته، عند عدة إخوة من أبناء الحسن الزكي، تميز على إخوته بعدة مميزات في القاسم. أولا، كما يعبر عنه بعض العلماء، يتيم الشهوات، القاسم يتيم الشهوات. شنو معنى يتيم الشهوات؟ يعني القاسم ما مرت عليه فرصة يشبع شهوته فيها أبدا، كل عمره لله. عاش طفولة في بيت عمه الحسين على الإيمان والصلاة، وعندما تجاوز مرحلة الطفولة ودخل مرحلة الشباب، في أول هذه المرحلة باع عمره لله وقدم نفسه قربانا لله. إذن سحق شهوته وضحى بشهوته وضحى برغباته الدنيوية في سبيل الفداء والتضحية، فهو يتيم الشهوات. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية للقاسم بن الحسن، القاسم حصل على أعلى درجات السكينة. تدري أعلى درجات السكينة والإطمئنان حصل عليها القاسم. كيف؟ هناك إنسان إذا أصيب ببلاء يصبر، وهناك إنسان إذا أصيب ببلاء يسلم الأمر لله، وهناك إنسان يرضى بالبلاء. القاسم رضي بالبلاء مو بالصبر. كما يقول العلماء هناك درجة التوكل، القاسم متوكل، وهناك درجة التسليم لله، القاسم مسلم، وهناك درجة الرضا، القاسم وصل إلى درجة الرضا، رضي بالموت. ما أقدم على الموت خجلا من عمه، ما أقدم على الموت لأن الناس يريدون الموت يوم كربلاء، لا، أقدم على الموت وهو يحب هذه الخاتمة. إذن القاسم حظي بأعلى درجات السكينة، وهي درجة الرضا والقناعة والإقبال، بل كان يعشق الشهادة بين يدي عمه الحسين. صور إنسان يعشق الشهادة، أي درجة من درجات السكينة عنده وقد وصل إلى درجة عشق الشهادة. الحسين يقول له ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان فداء بين يديك يا عبد الله، عشق للشهادة. والميزة الثالثة أن القاسم كان أشبه إخوته بأبيه الحسن خلقا وخلقا. جاء إلى عمه الحسين قال يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، لقد حاصرونا ومنعونا شرب الماء، فأذن لي بمبارزة الأعداء. قال بني قاسم أنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي، وإذا شممتك تذكرت رائحة أخي، كيف أسلمك إلى الموت وأنت شاب يافع؟ قال يا عم إذني بالمبارزة. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل. فداء لك يا أبا عبد الله. فلما رآه الحسين بهذه الحالة قال انتظر، ألبسه عمامة أبيه الحسن، ألبسه قباء أبيه الحسن، أمسك بيده قال يا قاسم ادخل على عماتك وأخواتك. اتصور زينب، رملة، سكينة، أم كلثوم جالسات في الخيمة، وإذا برجل قد دخل هو الحسن بن علي. قمنا النساء، هذه تقبله، هذه تضمه، هذه تشمه، كل ينادي وحسنا. ليتك تحضر يا أبا محمد فترى هذه الفاجعة، فترى هذه المصيبة. ثم جاء إليه الحسين، أمسك بيده، قال: يا زينب، يا رملة، يا شكينة، قمنا وودعنا الشباب، فإنه مقدم على المعركة. كأني بأمه، لسان الحال. ها يا حسين، أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلي حضرون ويسووا لزين. يا حسين، أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلي حضرون ويسووا لزين. حضروا زواجه وفي زفاف حايطينا، محل العشيرة للولد قاموا يزفوا. قالها: يا رملة، ان شاء الله لجاسم عرسه، واخذوا بكفوفه وبيدي المعرس ألبس، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، وبكل الدهر شايع وكل محفل يذكرون. بعمل وليمة ليا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل. بعمل وليمة ليا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل عب. واخضب بكفوفا يا حزينة من دم الراس، واعلق فريا وجملة النسوة يزفوا. سمعت كلامه وطلعت سكينة بهمة، تنادي بعالي صوتها: زينب يا عمة، أعرس وأبو فاضل خطيب مفيض، عظم الله جوركم. ضمته عمته زينب الى صدرها، نادت: بني قاسم، سلم على امي فاطمة الزهراء، وقل ان زينب بكربلاء، لا ناصر لها ولا معين. وضمته امه رملة الى صدرها ونادت: وولدا وقاسما. ضمه الحسين الى صدره، برز الى المعركة: ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن، بين اناس لا سقوا صوب المزون، صار يقاتلهم فانقطع شسع نعله، وقف ليصلحه غير مبال بهم، فحمل عليه ابن نفيل الأزدي: عظم الله أجوركم يا أبا عبد الله، فضربه بالسيف في صدره، خر على الأرض يخور في دمه، نادى: عم أبا عبد الله، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عن، وجده يعفر في التراب. سوى الحسين السوها، وضع خده على خده وصدره على صدره، وقال: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. وحمل جنازته على يده، وعاد به إلى المخيم جاب ومدد ما بين أخوه جاب ومدد ما بين أخوه يقعدهم يا ولي وهم ما موت ولما سمعني النسوان صوت اجت زينب تصيح الله اويلي اويلي للقبر يا ولدي زفينا المحنة الريس بعده وبشبابه وبشبابه ما تهن ولا يندخل قبرك يا ولدي قبرك دخل على القاسم العريس أم المكارم أقامت بيوم العرس نشر المآتم يا الله اللهم بحق أنصار الحسين وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم تقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر واحفظ إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.